البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. كيف عرف العالم الطماطم؟ الموطن الأول لنبات الطماطم هو المناطق المرتفعة في غرب أمريكا الجنوبية، فيما عرف الآن بيرو والإكوادور، وكذلك جزر الجالاباغوس في المحيط الهادي التابع للإكوادور، حيث وجدت آثار للنبات المعمر تعود إلى أكثر من 20,000 عام. وكان نبات الطماطم آنذاك كما يبدو من نوع الطماطم الكرزي ذي الثمار الصغيرة بحجم ثمار الكرز أو العنب، وقد نقل النبات بعد ذلك إلى المكسيك من قبل الهنود الحمر المكسيكيين الذين زرعوا لمشابهته نبات التوماتيلو ذي الثمار الوردية أو الصفراء الشائعة الاستخدام في مطبخهم منذ حوالي 2500 عام. وقد تطورت الثمار كما يبدو لاحقا في أمريكا الوسطى إلى الحجم الكبير الذي نعرفه اليوم، وتعود أصول معظم الأنواع المتداولة حاليا في العالم إلى إحدى فصيلتين أخذتا من شرق المكسيك، هما الطماطم العنبية المتطاولة والطماطم البرية الكرزية. وكان شعب الأزتك أول من نقل زراعة الطماطم واستخدم ثمارها الصغيرة الصفراء في حينه في الطبخ مع التوابل والذرة والملح، كما تدل على ذلك كتاباته القديمة، وقد أعطاها اسم طماطل التي تعني بلغته الفاكهة المنتفخة، ومنها جاءت التسمية الإنجليزية طماطو التي أخذت منها تسمية طماطم في مصر ودول أخرى. أما في بلاد الشام فيستخدم اسم بندورة الذي جاء من التسمية الإيطالية التي تعني التفاح الذهبي. وكان شعب البيوبلو يعتقد أن من يأكل بذور الطماطم يكتسب القدرة على التنجيم، ويعتقد كثير من المؤرخين بأن المستكشف الإسباني كورتس كان أول من نقل نبات الطماطم الصفراء الصغيرة إلى أوروبا في عام 1521، في حين يظن آخرون أن مكتشف أمريكا كريستوفر كولومبوس هو أول أوروبي ينقلها إلى هناك، وكان الإيطالي ماتيولي أول من كتب عن وجودها في أوروبا. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.